إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله الراجحي. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الرحمن ابن ظافر العمري، تنفيذ عبد الرحمن ابن عبد الله العبيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذا اللقاء الجديد الذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجح، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ليجيب عن أسئلتكم واستفساراتكم. بداية اللقاء ترحيب بفضيلة الشيخ عبد العزيز، حياكم الله وأهلا بكم. حياكم الله وأهلا بكم وبالمستمعين. شيخنا الفاضل، إن أذنتم لي سأبدأ هذا اللقاء بسؤال وصل إلينا عبر الفاكس من أحد الأخوة الكرام. يقول فضيلة الشيخ، أنا أعمل في إحدى التسجيلات الإسلامية ولديهم بعض الأشرطة، أشرطة الفيديو، والبعض منها من الرسوم المتحركة، ويقال أنها بديلة عن المسلسلات وغيرها، وهي نقية تماما من الموسيقى. يقول ما رأي فضيلتكم في هذه الرسوم المتحركة، وهل يجوز بيعها؟ وإن كان لا يجوز فماذا أعمل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذه الأشرطة، أشرطة هي ولا؟ نعم، أشرطة فيديو. إيش؟ نعم، أشرطة فيديو التي فيها رسوم متحركة دون موسيقى. نعم، فيها رسوم متحركة. نعم، دون الآلات الموسيقية. نعم، فينظر في هذه الرسوم المتحركة، هل فيها مثلا فتنة، هل هي رسوم متحركة في رسوم نساء أو ما أشبه ذلك من الرسوم. إذا كانت فيها رسوم نساء متحركة أو فيها فتنة، لا يجوز الإنسان أن يبيعها، وإنما عليها أن يسجل عليها، إذا أمكن أن يسجل عليها شيء مفيد فلا بأس. في الغالب تباع بهذا الرسوم المتحركة، إذا كان فيها فتنة أو فيها مثلا تؤدي إلى محذور، أو إلى مثلا رسوم حيوانات مزعجة أو ترمز إلى شيء محرم، فلا يجوز الإنسان أن يبيعها وهي بهذه الصفة، وإنما عليه أن يسجل عليها شيئا مفيدا. إن لم يستطع وإلا ممكن ذلك، فإن عليها الارتفاع حتى لا يتضرر غيره بها. هي في الغالب فضيلة الشيخ بعض المؤسسات الإعلامية الإسلامية تقوم بإنتاج مثل هذه الأفلام وتوجه إلى الأطفال، وفيها من النفع شيء كثير وملموس حقيقة، وخالية من المحاذير بإذن الله تعالى. فإذا كانت كذلك، إذا كان فيها نفع ولا فيها محذور فلا بأس، وإن كان فيها محذور يسجل عليها شيء مفيد. نعم، فإن لم يمكن فلا، فليس له أن يبيعها وليس له أن يستعملها. أحسن الله إليكم. له سؤال آخر، الشيخ يقول هل يجوز للمؤذن أن يؤذن بدون وضوء؟ نعم، لا بس يجوز للمؤذن أن يؤذن بغير وضوء، ولكن الأفضل أن يكون على طهارة، لأن هذا ذكر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على جميع أحواله، على جميع أحواله في جميع حيينه، فلا بس أن يذكر الإنسان ربه حتى ولو كان عليه جنابة، له أن يذكر الله، ولكن الممنوع قراءة القرآن، الجنوب ممنوع من قراءة القرآن في أصح أقوالها، كما دلت على ذلك الحديث، فهو من ذلك حديث علي، فأما الجنوب فلا ولا آية، وأما الأذى فلا بأس أن يؤذن على غير طهارة، وهل له أن يؤذن وهو عليه جنابة، فهذا محل نظر، إن كان الأذى في غير المسجد فلا بأس، وإن كان في المسجد فيحتمل أنه قال ليس له ذلك، لأنه يمكث واقفا، والجنوب ممنوع من المكث في المسجد، ويحتمل أنه قال إنه وقوف يسير، وأن هذا مثل المرور والعبور، والله تعالى يقول ولا جنوب إلا عابر سبيل، المقصود أن أذان المؤذن وهو على غير طهارة فلا حرج، لكن إن كان عليه جنابة فيتأكد في حقه أن يغتسل قبل أن يؤذن. أما إذا كان هذه حدث أفضل فلا بأس أن أؤذن، وإن كان الأكبر والأفضل أن أؤذن على طهارة. بارك الله فيكم يا شيخ، وإذنوا لي أن أبدأ في استقبال اتصالات المستمعين الكرام. هذا هو الاتصال الأول. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل أختي كريمة. الشيخ ماجود. نعم نعم. الأخت الكريمة تسأل فضيلة الشيخ وتقول أن لديها أموالا تريد أن تزكيها، فهل تعطيها إلى عمال الحرم، تقصد بذلك الحرم المكي، فتعد لها زكاة، أم أنها إذا أعطيتهم تعد صدقة، علما أن فيهم الشيب والشباب هؤلاء العمال محتاجين ولا تكفيهم رواتبهم وعندهم عوائل فلا بأس، وإذا كان رواتبهم تكفيهم فلا بأس، لكن الأولى في مثل هذا أن تبحث عن عن عن فقراء وعن عوائل تعرف حالهم أو لا من العمال، لأن العمال لا ما لا قد لا تعرف أحوالهم ولهم مرتبات. نعم. سؤال آخر لفضيلة الشيخ الأخت الكريمة تقول هل الصيام في مكة المكرمة يضاعف أجره كما الصلاة؟ ورد الحديث أن الصلاة في المسجد الحرام يضاعف الصلاة لمن تقبل الله، وأما الصيام والأعمال الأخرى فتضاعف لكن غير محدد مضاعفة، يعني المضاعفة يرجع مضاعفة لكن الله أعلم بمقدار المضاعفة، لكن المضاعفة بمئة ألف على جاءت الصلاة نسق الصلاة نعم، والباقي يضاعف إن شاء الله. لكن جزاك الله خير، الله يجعلك رخلا لنا وللمسلمين جميعا، آمين، يوفقك يرحم والدينا والديك. جزاك الله خير. مع السلامة. جزاك الله خير. مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. تفضلي. الأخت الكريمة فضيلة الشيخ تسأل وتقول إن عليها فروضا قد فاتتها منذ سنوات لا تعرف عدد هذه الفروض، تسأل هل تحاول تقدير هذه الفروض وتقضيها أم أنها تكثر من النوافل؟ هذا مثلا فيها كلام لأهل العلم، بعض العلماء يرى أنها تقضي الفروض التي فاتتها، وإذا كانت كثيرة صلى كل فرض مع فرض، صلى مع الظهر ظهر مع الظهر، والعصر مع العصر، والمغرب مع المغرب، والعشاء مع العشاء، لأنهم يرون ترك الصلاة ليس بكفر، ولأنه مؤمن ومصدق، وعلى هذا يقضي الصلاة ولو قال 10 سنين أو 20 سنة، لكن كل فرض يصلي كل فرض مع فرض، ظهر مع ظهر، عصر مع عصر، مغرب مع المغرب. وقول الثاني لأهل العلم هو الصواب أنها أن ترك الصلاة كفر، وعلى هذا يكفي التوبة، تتوب وتكثر من الأعمال الصالحة والنوافل يكفيها، وهذا هو الصواب. لأن ترك الصلاة كفر، والكافر إذا أسلم الحمد لله فالتوبة تجب ما قبلها، تكثر من وعلى هذا تكثر من الأعمال الصالحة وتكثر من النوافل ويكفيها، يكفي التوبة مع الإكثار من النوافل. الله يجزاك خير يا شيخ. سؤالها الثاني فضيلة الشيخ عن قراءة القرآن، هل هذه القراءة تعدل في الأجر سماع القرآن من الأشرطة أو من الراديو؟ لا، القراءة من قرأ حرفا من كتاب الله كما جاء من الرسول فله فيه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام من الحرف، ولكن ألف الحرف من لام الحرف هي حرف على القارئ، إذا قرأ ألف لام ميم فهذه الحسنة يتقبل الله، وأما المحسن له أجر لكن ليس كالقارئ. جزاكم الله خير يا شيخ. جزاك الله خير. في أمان الله. السلام عليكم. سلامة الله. السلام عليكم. ألو. تفضلي. السلام عليكم. سلامة الله. الأخت المتصلة هذا الشيخ تسأل عن صلاة الضحى، متى يبدأ ومتى ينتهي وقتها؟ صلاة الضحى؟ نعم، متى يبدأ وينتهي وقتها يا شيخ؟ يبدأ وقتها من ارتفاع الشمس قدر الرمح بعد طلوع الشمس بربع ساعة أو ثلث ساعة، وينتهي قبيل الزوال يعني قبل أذان الظهر بعشر دقائق أو ربع ساعة في الحدود. نعم. هذا الوقت كله وقت صلاة الضحى، وأفضلها حين ترتفع حين ترتفع النهار في شدة الحرارة الساعة التاسعة أو التاسعة والنصف العاشرة، هذا أفضلها، وهذا الوقت كله وقت لصلاة الضحى، وأقلها ركعتان ولا حد لأكثرها. نعم. ومن الصلاة المرغبة فيها، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة بصلاة الضحى. تقول يا شيخ هل لصلاة الضحى أيضا إقامة؟ لا، ليس الأذان والإقامة، هذا خاص بالفريضة. طيب، صلاة الكسوف لها منادات، والباقي ما في الأذان والإقامة. نعم. بعد النهاية يا شيخ، بعد النهاية من الصلاة، تقول عندما تستغفر هل من المشروع أن أيضا تمسح وجهها بعد ذلك؟ لا، مسح وجه ما مشروع. لا حاجة إلى مسح الوجه. نعم. نعم. الأخت أيضا تسأل فضيلة الشيخ تقول بعد قضائها صلاة العشاء أنها تصلي بعدها الوتر فلا تذكر الأذكار المخصصة لما بعد الصلاة وتجمعها بعد أن تنتهي من الوتر مرة واحدة. لا ما ينبغي الأذكار اللي بعد الصلاة بعد الفريضة تكون قبل النافلة قبل الصلاة الراتبة وقبل الوتر. السلام عليكم. حياك الله أخي الكريم. شكرا الله بالخير يا أخي. حياك الله. تفضل بطرح سؤالك الشيخ عبد العزيز يسمع. بالنسبة يا شيخ في هل هناك دليل يعني على أساس زيارة القبور لأنه نلاحظ لما نروح القبور في إخوان يقولوا لا الواجب إنه الواحد يخلع الحديان وانت بكرام وكذا في دليل يا شيخ على الشيء هذا؟ زيارة القبور للرجال زيارة شرعية طاعة لله عز وجل وقربة. قال عليه الصلاة والسلام زيروا القبور فإنها تذكركم الآخرة وقال عليه الصلاة كنت رأيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فالزيارة الشرعية لميت يزور مسلم الرجل يزور القبر فيستفيد الحي ويستفيد الميت فالحي يستفيد يرق قلبه ويتذكر الآخرة ويفعل السنة والفائدة الثانية الميت هو الاحسان إلى الميت بالدعاء والترحم عليه. نعم. وأما خلع الحذاء نعم إذا كان يمشي بين القبور فهذا فإنه ينبغي أن يخلع الحذاء لأن هذا فيه احترام الأموات ولأن ولما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل يا صاحب السلطيتين اخلعهما فلا ينبغي الإنسان أن يمشي بين القبور في الحذاء إلا إذا كان هناك ضرورة كأن تكون هناك شوك أو حارة أو أحجار تؤذي فهذا يعني ضرورة إلا في الأصل أنها أن الحذاء تخلع بين المقابر إذا تمشي بين المقابر بعيد عن المقابر في الطرقات فلا لكن إذا تمشي بين المقابر فإن عليها نخلع عليه. نعم. الأفضل يا شيخ يخلع أن علينا الأفضل ها؟ نعم الأفضل بل ظاهر الحديث الوجوب قال يا صاحب السبتين اخلعهما ظاهر إلا من ضرورة أو من حاجة. أي سؤال آخر عزيزي؟ الله يجزاك خير يا شيخ. الله يبارك فيك. شكرا لك. حبيبك الله. سلام عليكم. سلام الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام. فضيلة الشيخ الأخت الكريمة تسأل تقول عندما يذكر الإنسان ربه جل وعلا وهو موجود في مكان يعني تكثر فيه الصور كالذي يعرض في التلفزيونات أو في الصحف أو غيرها هل هذا يعني يمنع دخول الملائكة لهذه الأمكنة بسبب وجود هذه الصور؟ يخشى إذا كان صور ذوات الأرواح تمنع دخول الملائكة. قال عليه الصلاة والسلام لا تدخل الملائكة تويت فيه صورة ولا كلب ولا جوف له ولا جرس لا تدخل الملائكة فيه صورة ولا تمثال. إذا كان في صور أو صور ذوات الأرواح صورة الوجه والرأس فهذه ظاهر الحديث أنها تمنع دخول الملائكة. فإذا زال الرأس والوجه يعني طبس الرأس والوجه أو قطع الرأس والوجه إذا كان الصورة مجسمة أو قطع الرأس وزيل أو طبس إذا كان في كرفاس أو ورق أو شق إذا كان في قماش وزيل الرأس والوجه فإنه يزول محذور. أما إذا كان في الرأس والوجه وكان من صورة الأرواح فإنه تمنع دخول الملائكة. بعضهم الشيخ يطمس العينين فقط. لا ما يكفي لابد من طمس الرأس كامل. لذلك بعضهم يضع خط على الحلق. نعم. لا يكفي هذا لابد من إزالة الرأس والوجه كامل إما بالطمس إذا كان في ورق أو بالقطع إذا كان مجسم وإزالته أو بشق القماش إذا كان في قماش. نعم. سؤال آخر أختي الكريمة. الأخت أيضا فضيلة الشيخ تسأل عن عند قراءتها للقرآن وعند الأذكار الواردة في الصباح وفي المساء وبعد الصلوات تقول هل تجلس في هذا المكان الذي توجد فيه الصور أم تنتقل إلى مكان مجرد من هذه الصور وتذكر الله؟ نعم ينبغي أن تكون في مكان بعيد عن الصور ولا سيما الصلاة إذا أردت تصلي فلا تصلي في مكان فيه صور ولا سيما إذا كان الصور أمامها. ينبغي أن تكون في مكان ليس فيه الصور ولا فيه نقوش تشغل المصلي أو تؤذي المصلي. ولذلك إذا قرأت القرآن ينبغي المسلم أن يزيل الصور. طيب جزاك الله خير. طيب بعلمنا بالهداية يا شيخ أنا وعيالي وإزاكم الله ألف خير. أسأل الله لنا ولكم الهداية أسأل الله ولكم الهداية والثبات على دينه والسلام عليه حمد الله شكرا اللهم أمان الله. سؤال على الهاتف. السلام عليكم. السلام. تفضلي. هذا الشيخ السائل الكريم تقول ما هو تفسير قول الله تعالى إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا؟ على ظهرها معنى أن الله سلطهم سلط الشياطين على الكافرين وقدر ذلك قدر ذلك عليهم كونا وقدرا الحكمة البالغة لأن الكافرين لم يقبلوا الحق الكفار لما لم يقبلوا الحق وعرضوا على الحق وصدوا عنه عقبهم الله فسلاهم بإرسال الشياطين تؤزهم أزا يعني تحضهم على الشر وتغريهم به وتنفرهم من الخير نسأل الله السلامة والعافية جزاء وفاقه وما ربك بظلام العبيد لأنه لما لم يقبلوا الحق وعرضوا عنه ولم يقبلوا هدى الله اعتاضوا عن ذلك بأن تولتهم الشياطين جاء الله الشياطين فتولاهم وأرسلها عليهم تؤزهم أزا سؤال الآخر. هذا الشيخ تقول إذا حرمت المرأة ألا تعود إلى زوجها فعادت فما حكم فعلها هذا؟ ألا تعود إلى زوجها كيف ألا تعود؟ يعني حرمت أن تبقى معها يا شيخ. نعم. هذا ليس بظهار. الظهار تحريم الرجل تحريم الرجل زوجته هذا هو الظهار. أما إذا حرمت المرأة زوجها عليها هذا في كفارة يمين لأن يقول الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله له تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. إذا حرم الإنسان شيئا أحله الله عليه التوبة وعليه الكفارة. فإذا حرم طعام وحرم شراب أو حرمت المرأة زوجها عليها لأن الله حله لها فكيف تحرمها عليه؟ حرمت شيئا أحله الله عليها تكفر كفارة تمرير وهي طعام 10 مساكين أو كسرتم أو عتق رقبة فإن لم تجد صارت 3 أيام. بقول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولا يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسرتم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فتحريم المرأة زوجها لا يكون ظهارا وإنما الظهار تحريم الرجل زوجها. أما المرأة يحرم زوجها فإنها حرر السير حله الله لا فعليها تكفر كفر. تسأل فضيلة الشيخ الأخت الكريمة عن أوقات استجابة الدعاء. الله تعالى قال في كتابه قال ربكم ادعوني أستجب لكم قال سبحانه وإذا سألت عبادي عني فإني قريب. الله تعالى أمر بالدعاء وأدب الإجابة لكن جاء في النصوص ببيان شروط الاستجابة للدعاء من شروطها عن أن يكون الإنسان فيها شرط مستحب ويكون واجبة من شرط المستحب أن يكون متطهرا وأن يكون مستقبل القبلة ومن شرطها أيضا البدء بالثناء على الله قبل الدعاء أن يثني على الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ومنها أن يكون قلبه حاضرا لا يكون قلبه غافلا ناهيا ومنها أن لا يدعو بإثم أو قطيعة رحم ومنها أن لا يستعجل ويتحسر ويقول دعوته ولم يستجب لي ومنها أن لا يكون في دعوتي عدوان كان يسأل شيئا لا يحل له يعني يسأل الله مثلا منازل الأنبياء وكذلك أيضا من الشروط المستحبة ومن المستحبات أن يتحرى أوقات الإجابة كان بين الأذان والإقامة وأخي ساعة بعد الجمعة وفي السحر في آخر الليل وبين الأذان والإقامة وفي السجود هذه أوقات تحرى فيها يتحرى فيها يستجاب فيها الدعاء أو جاب غيرها. فإذا فعل المسلم هذه الأمور فإنه يرجع له الإجابة